وإذا الأرض مدت وإذا والليل وما فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب فلينظر الإنسان مما خلق خلق من من بين الصلب

والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصل بتؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قد أفلح من تزكى تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير إن هذا لفي الصحف الأولي صحف إبراهيم وموسى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله Yeah.